والله تبارك يقول ولا تنابزوا بالألقاب. صار التنابز بالألقاب والتسميات هذه التي ما أنزل الله بها من سلطان، وما سمعنا بفرقة الجامية أو فلان إلا بعد وفاته رحمه الله تعالى، ولا يدري عن شيء من هذا رحمه الله تبارك وتعالى. وإنما الذي عرف عنه رحمه الله تعالى أنه كان شديدا على من يرى أنهم حزبيون أو مخالفون، يرى كان شديدا عليهم، يرد عليهم ويفضحهم، وإذا سئل عنهم حذر منهم، فأرادوا أن يعني يطعنوا به فقالوا عنده حزب وعنده كذا وعنده كذا، ولا عنده حزب ولا عنده شيء، رجل لوحده ما يدري عن أحد أبدا، لكن عالم من علماء المسلمين له دروس في المسجد النبوي، يذهب إلى بيته وينام حتى توفاه الله جل وعلا. فهذا لا يجوز، لا يجوز أن ينبذ الناس بمثل هذه الألقاب، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، نمسك ألسنتنا عن هذا الكلام. وهذا الكتاب الذي ذكره ما أعرفه ولا سمعت عنه، لكن من عنوانه أعوذ بالله، يعني شر في شر من عنوانه، لكن أنا ما قرأت الكتاب ولم أطلع عليه. على كل حال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى يعني عالم من علماء المسلمين لا يدري عن هذا الذي يدور بيننا اليوم، وقد يعني توفاه الله جل وعلا من زمان، يعني من أكثر من 30 سنة تقريبا. نعم قسم ثاني هو من الأدلة اللي يذكرها اليوم شيخ، ينسب من عنده تسرع بالتبديع ينسبهم لا يقول هو اللي أسسهم، فيذكر دعواه فيقول هو اللي أسسهم. وذكرك أنت بالاسم يعني بصريح العبارة، قال إن الشيخ لأنه منضم لأحياء التراث فذكر فتوى أن هناك مبدع شيخ عثمان، فهؤلاء يعني تربية محمد أمان الجامع لا كلام هذا غير صحيح، و لا لا لا أسس شيء، مسكين شيء رحمه الله تبارك وتعالى، لا أسس شيئا ولا كذا، وإحياء التراث إخواني وأصدقائي ولست عضوا في الجمعية، لكنهم على خير إن شاء الله تعالى، ونشاطهم طيب ودعوتهم ظاهرة، ونفع الله بهم كثيرا. وقضية أنه يعني أسس هذا كلام كله هذا لا قيمة. هل يجوز استدلال بالناس اللي تبدع بسرعة على شيء؟ ما له شغل، هو ما له شغل تبدع بسرعة، هذا الذي يبدع الناس ويتهمهم هذا أيضا من التنابز، هذا إذا كان على غير دليل يأتي يتكلم بالناس ويبدعهم هذا أيضا على غير، لكن لا ينسب إلى الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، ما له ذنب هو، هذا الرجل هو منحرف إذا كان يبدع بغير سبب، أما إذا كان يبدع بسبب وهم أهل بدعة يحذر منه هذا حقه، لكن إذا نتكلم عن الذي يبدع بغير سبب ليس له ذلك، لكن ما دخل الشيخ محمد رحمه الله تعالى، لا يجوز هذا الكلام أبدا. يقول الرشوة هل تدخل في الغلول؟ الرشوة لا شك أنها حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، لكن لا تصح، لكن الرواية الصحيحة لعن الله الراشي والمرتشي، الرائش يعني الوسيط بينهما، لكن الراشي طالما أنه لعن والحديث حسن إن شاء الله تعالى عن الله الراشي والمرتشي، فطالما أنه لعن الإنسان فدل على أنها كبيرة، فالرشوة كبيرة، والذي يأخذ الرشوة لا شك أن هذا من الغلول، من أكل أموال الناس بالباطل الحرام، لكن الغلول إذا أطلق عند أهل العلم فهو الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، الأخذ من الغنيمة في المعركة قبل تقسيمها، هذا هو الغلول في الأصل، لكن من حيث الجملة الغلول هو الخيانة، الخيانة كله يعتبر من الغلول. نعم. توفي شخص وترك ممتلكات وله أبناء ذكور وإناث، بعد مدة لم تقسم التركة على الأبناء، لم تقسم التركة، وبعض الأولاد سواء ذكر ذكور أو إناث يطالبون بحقوقهم، والبعض يمنع، وبعضهم يقولنا وهب الأب المنزل للذكور. على كل حال هذه الأمور وهي قضية الآباء والأمهات وتفرقتهم بين أولادهم هذا لا يجوز. لما جاء والد النعمان بن بشير وهو بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أشهدك أني وهبت ابني هذا يعني النعمان حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ قال لا، قال ارجع فإني لا أشهد على جو، وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية أن النبي قال أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم، قال فاعدل بينهم. يعقوب عليه الصلاة والسلام ما فضل يوسف على إخوته، لأنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذه الأمور، لكن مجرد شعور عند الأولاد ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، لم يقولوا أعطى يوسف وأخاه، وإنما أحب إلى أبينا منا إنا لنراه في ونحن عصبة إنا نراه في ضلال، اقتلوا يوسف أو اطرحوا. هذا إذا كان في الحب وفيما يظهر لهم، فكيف إذا فرق الآباء والأمهات بين الأولاد بالعطايا؟ يحقد الأولاد بعضهم على بعض، تتقطع أرحام، والوالد هذا يعذب في قبره ويعذب يوم القيامة على هذا الذي صنعه، ويظن أنها يعني أعطي الأولاد البنات بتتزوج ويأخذ حقهم، أو يعطي بعض الأبناء ويترك بعض الأبناء، فيفرق بين هذا إثم حرام. لا يجوز للوالد على الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم، الأولاد صاروا يعني يتقاطعون، لا يكلم الأخ أخته ولا الأخت أخاها. ليش؟ أبوك عطاك وما عطاني، ليش؟ رجع. قال لا، أبوي عطاني أنا ما عطاك، كيفك؟ فيحصل خصام بينهما والقطيعة، تتقطع الأرحام بسبب هذا الأب الظالم أو الأم الظالمة. فعلى الآباء والأمات أن يتقوا الله في العطايا ويعدلوا بين أولادهم، وعلى الأبناء والبنات إذا فضلهم آباؤهم أو أمهاتهم على إخوتهم أن يرفضوا ذلك ويقولوا اعدل يا أبتي، وإن لم يعدل وأبى بعد موتي رجعوا الفلوس، يقولون هذه لنا ولكم. يكسبون إخوانهم، يكسبون خواتهم، يكسبون أرحامهم، بدل ما يستغلوا هذه الفرصة ويقولون أعطانا ما أعطاكم، كيفكم؟ يحبنا ما يحبكم؟ هذه قطيعة أرحام والعياذ بالله. فعلى الآباء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أولادهم، والأمهات كذلك. الأمر الثاني، طالما أن طرح السؤال، البعض يصير الأب مات صار لعشر سنوات 20 سنة مثلا، والأبناء يأخذون الميراث ويتاجرون فيه أو يتصرفون فيه دون علم البنات مثلا، أو العكس إذا كانت البنت هي الكبيرة مثلا تصرف لها دون علم الآخرين، لا يجوز. أو البعض يأتي يقول فلوس أبوي يأخذها أروح أبني لمسجد، ما يجوز، هذا ميراث، والميراث يجب أن يعطى الورثة كل واحد منهم حقه كاملا. لا يجوز بناء مسجد ولا حفر بير ولا بناء مستشفى ولا دار أيتام من أموال الميراث، إلا إذا كان وصى، وصى له الثلث، لم يوصي لابد أن تقسم التركة على الورثة. كذلك إن ترك شركة أو تجارة أو غير ذلك، يجمع الكبير سواء كان رجل أو امرأة إخوته ويقول هذه وصية، من يبي حقه يطلع يأخذ حقه ويروح حق، من يبي يستمر معنا بالتجارة حياها الله، والنسب كذا، واضح، لابد من الوضوح. بعض الناس يتصل والله ما أدري إيش قاعد يسوون، ما أخبرونا ولا كذا، ويقطون علينا بين فترة وفترة 1000 2000 أقل أكثر حسب الشركة كبيرة صغيرة، ما يجوز. لابد الإنسان يتق الله تبارك في هذه الأموال التي هو اؤتمن عليها، والله المستعان. هل الشيطان مشرك؟ وكيف أقرأ أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه؟ إيه؟ يقول بسكون الراء أم بفتحها؟ الشيطان لا شك أنه كافر، هذا قطعا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا نص الله جل وعلا، هو كافر. لكن مشرك، البعض يقول ليس كل كافر مشرك، لأن المشرك هو من يعبد غير الله، الشيطان ما يعبد غير الله، يعبد هواه، اتخذ إله هواه وعاند الله جل وعلا وأبى أن يسجد لآدم، من هذا الباب قد تقول إنه مشرك يعبد هواه من هذا الباب. أما الحديث لا، الشيطان وشركه، شركه أي المصائد التي يستخدمها، الصيود، المصيدة التي يضعها تسمى الشراك، طيب، والخيط، خيط النعال يسمى شراك النعل، فالمصيدة هذه تسمى الشراك، فشركه يعني مصيدته من أن يوقعني فيها، والله المستعان. ما هو الإلحاد في الحرم؟ وما هو تغيير منار الأرض؟ أقرأ أنها من كبائر الذنوب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإلحاد في الحرم، الإلحاد في الحرم هو عمل الكبائر في الحرم، هذا الإلحاد في الحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي الكبيرة في الحرم أعظم من الكبيرة في الكويت مثلا، أعظم من الكبيرة في مصر. الحرم له قدسيته، فالكبيرة في الحرم أعظم من الكبيرة في غيره، ولذا حاسب على النية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نلقه من عذاب أليم. أما منار الأرض، منار الأرض حدودها، حدود الأرض، يعني أحيانا يكون عندك مزرعة وجارك عنده مزرعة، يجي يأخذ من أرضه مترين بطول يعني كذا أو 10 أمتار، يأخذ الجزء من أرضه ويدخلها في أرض. هذا تغيير منار الأرض، هذا تغيير منار الأرض، وهو أخذ يعني ما ليس له من الأرض من أخيه أو كذا يسرق منه، فهذا من باب تغيير منار الأرض. حتى أذكر لكم طرفة، اليوم شادين حيل كنا. حدثني أحدهم أن رجلين كان لهما كل واحد له أرض بجانب صاحبه، فأحدهما دخل على صاحبه قليلا، يعني أخذ من أرضه جزءا وغير السور، يعني حط سور. فهذا انتبه بعد مدة أن الأرض متروكة، يعني انتبه، قال فلان كأنك أخذت من أرضي. قال لا هذه أرضي. قال لا أنت دخلت علي، هذه لي. قال لا هذه لي، هذه أرضي من حينها. مختلفة. فقال الشرع، نتحاكم إلى الشرع. قال الشرع ما في مشكلة. فصلى يا الفجر معا، يعني مطاوعة. فصلى يا الفجر معا وذهب إلى القاضي بعد صلاة الفجر، تقهوه على قولتهم كذا، وذهب إلى القاضي. فالمظلوم يقول للظالم، يقول يا فلان ترى رايحين للشرع، اتق الله، يعني هذا حكم شرع، ترى لا تكذب، ترى رايحين للشرع. قال أدري. شافه المصمم يعني، قال زين يا فلان أصدق وأصدق، تفجر أفجر. يعني يقول إذا قلت الصدق أقول الصدق اللي يحكم القاضي، إذا بتفجر ترى أنا ما عندي مانع أفجر، تكذب أنا بكذب، أنا يمكن أخذ أرضك بعد. أصدق أصدق، تفجر أفجر. فقال له خير، هم راح يقول فلان، قال رجعنا تحت. فكر دورها براسه الظاهر وغير رأيه وخاف الله سبحانه وتعالى. عصبة النساء إيه؟ يعني نساء يذهبن لوحدهن للعمرة، مجموعة نساء بدون محرم. إيه نعم. لا يجوز للنساء أن يسافرن مع بعض بدون محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر تسافر إلا مع زوج أو محرم. ما يجوز المرأة تسافر بدون محرم. استثنى أهل العلم حالة واحدة، وهي أن تكون حج فريضة ما حجت فرضها، لأن حج الفريضة ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت. يقول إذا كان حج الفريضة ومع صحبة آمنة، ليس فقط مع النساء، فيها رجال، لا بد فيها رجال، يعني مثل حملة زين، مع صحبة آمنة، قالوا يجوز المرأة فقط حج الفريضة فقط. أما عمرة، السياحة، زيارة، كل هذا لا يجوز. وبالتالي طالما ذكرت هذا السؤال، وبالتالي على الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى. يعني ما يصير بعد تقول لها ما يصير تسافرين بدون محرم وانت مخليها، كل يسافر مع زوجته ومع ربعه ومع كذا، تارك خواته أو تارك عماته أو تارك خالاته، ما يجوز. يعني عليكم أنتم أيها الرجال أن تتقوا الله في محارمكم، حتى إذا ما عرضت عليك أعرض عليها، عمتك، خالتك، بنت أخوك، بنت أختك، خاصة إذا علمت أنها ما تسافر أو ما عندها محرم غيرك أو كذا، أعرض عليها أنت، تعالي سافري معي، تعالي أوديك العمرة، تعالي أوديك الحج، تعالي أوديك تزورين. يعني لازم أيضا الرجال يتقون الله تبارك وتعالى في هؤلاء النساء، التي كثير من النساء يتصلن، مفاضيلي أخوي، خالي مفاضيلي، عمي مستحية منه، ولد أخوي مفاضي، يشتكين النساء. فعلينا أن نتقي الله في هؤلاء النساء، ما ننتظر تسافر بات بدون محرم وكذا. ليش؟ طيب أنت مو راضي توديني، وصارت بعد ضعيفة إيمان وهذا، سافرت ما ردت عليك، فأعرض عليها أنت. صلى الله تبارك وتعالى السلام، الله المستعان. نعم. يقول هل جاء النهي عن السفر يوم الجمعة؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السفر يوم الجمعة، كان يكره السفر يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر الخميس غالبا، صلى الله عليه وسلم كان يكره السفر يوم الجمعة. فإذا أراد الإنسان يسافر يوم الجمعة يسافر مبكرا أو بعد صلاة الجمعة، حتى لا يفوت صلاة الجمعة، حتى لا يفوت صلاة الجمعة، فإما أن يسافر مبكرا أو يسافر بعد صلاة الجمعة، إلا إذا كان موعد طيارة، هذا الآن ليس بيدك، لكن أتكلم كانت السفرة تحت يدك أنت تقدر طيارتك تحت يدك ها وأنت تحركها وتمشي أو بالسيارة ها؟ طيب، فالقصد أن الإنسان ما يفوت صلاة الجمعة. أما إذا كان الإنسان يعني مرتبط بطائرة وهي تطير في هذا الوقت ليس عليك شيء إن شاء الله تعالى، هو كراهة. أما بالنسبة عرض ملابس النساء في يسمونه في المواقع لبيعها لا بأس إن شاء الله تعالى، ما في بأس أن تعرض ملابس النساء للبيع، ما في بأس. هل يجوز في الركوع بعد قول سبحان ربي العظيم أن أقول اللهم إني لك ركعت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي؟ نعم، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله الإنسان في ركوعه. شنو أفضل التفاسير؟ التفاسير الكثيرة حقيقة، وحسب يعني قراءاتك أنت. إذا كنت طالب علم وقرأت شيئا من التفسير ولك جهود وكذا، تفسير الطبري لا يعلى عليه، وهو إمام المفسرين، هو أفضل كتاب في التفسير، تفسير الإمام الطبري اللي هو جامع البيان في تأويل آية القرآن، تفسير الطبري أفضل كتاب تفسير، وكل المفسرين تقريبا ينهلون منه يأخذون منه ويعتمدون عليه، وهو أفضل كتاب في التفسير، كتاب تفسير الإمام الطبري. أما الإنسان إذا كان لأنه كبير هو شوية، إنسان يبي اختصر أكثر ابن كثير، حتى إن البعض قال تفسير ابن كثير مختصر من تفسير الطبري مثلا، أو تفسير البغوي وهو مختصر أيضا منه، وحتى يعني حذف الأسانيد يعني أخصر من تفسير ابن كثير. تفسير ابن سعدي جيد وإيماني وجميل جدا، مختصر جدا، وأظن موجود في أكثر المساجد، تفسير ابن سعدي، تفسير كريم الرحمن. وكذلك في تفسير ابن الجوزي زاد المسير جيد، تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، تفسير ابن عطية الوجيز في تفسير كتاب العزيز لابن عطية ممتاز، في تفسير اسمه أيضا التفسير الوجيز لمجموعة من طلبة العلم منهم الشيخ الدكتور خالد السبت حفظ الله تبارك وتعالى، ممتاز جدا، ظهرت منه يمكن 11 جزءا خرجت منه إلى الآن، ما زالوا يخرجونه، ممتاز جدا، أنصح به، بس كبير جدا حقيقة، يعني وصل سورة أظن المائدة الآن، لا والأعراف أظن وصل سورة الأعراف طيب أو أكثر، ممتاز جدا، بس ما كمل إلى الآن، يعني ما زال كل فترة يطلعون يعني مجلد أو مجلدين أو كذا. فكتب الشنقيطي تفسيره جيد لكن ظلال، يعني هو انتقاء أضواء البيان في تفسير بعض آي القرآن، يعني يختار آيات ويتكلم عنها، يعني ما هو تفسير للقرآن كله، وإنما يختار آيات، وكتاب جميل جدا. في تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا ما كمله، يعني إلى سورة المائدة أيضا توقف، في اختيارات في تفسير سورة الملك، تفسير جزء عما كذا، لكن ما فسر القرآن كله. فهذه كتب التفسير الموجودة حاليا، وهي كثيرة كما قلت، الشوكاني فتح القدير ممتاز، تفسير الشوكاني فتح القدير، نعم النسفي، لكن النسفي الإشكالية أن النسفي والزمخشري والبيضاوي هذا يعني مشكلة عندهم بعض مسائل في العقيدة، ابن تيمية مو ثابت له التفسير، اي نعم، لكن موجود، اي نعم، في تفسير القيم لابن القيم ايضا انتقاء آيات، ينتقي آيات تكلم عنها، ابن تيمية له آيات أشكلت، يعني اختيار أيضا آيات يتكلم عنها. فالشاهد أن يعني كتب التفسير كثيرة، لكن أنا أنصح حقيقة بتفسير ابن كثير، خاصة إذا المختصر، في مختصرات من اللي هو مختصر أخونا الدكتور محمد الحمود التحرير، اختصار تفسير ابن كثير، في المختصر ل لا شو اسمه، لا إله إلا الله، لا مختصر تفسير ابن كثير، تفسير العلي القدير لمن نسيت اسمه الآن، لا إله إلا الله، ها لا لا لا لا لا الصابوني اختصار ابن كثير، اختصار ابن كثير، لا لا تفسير الصابوني لا أنصح به حقيقة، يعني فيه أيضا مسائل عقدية، فيه مسائل عقدية لا ينصح به. لا أحمد شاكر ما كمله، ما كمل تفسير ابن كثير، لكن نسيت سبحان الله، ها الرفاعي، نسيب الرفاعي، نعم نسيب الرفاعي لو اختصار تفسير ابن كثير ممتاز ايضا، نسيب الرفاعي جيد والله اعلم. مختصر تفسير ابن سعدي. اي نعم. او تفسير ابن سعدي انصح به خاصة لغير طلبة العلم، ممتاز جدا تفسير الشيخ ابن سعدي. ايضا فتح شو اسمه زبدة التفسير لمحمد الاشقر، واختصار فتح القدير الشوكاني ايضا ممتاز، ايضا مجلد واحد وموجود في المساجد ايضا ممتاز، والله اعلم. نعم. بعض المناطق المطاعم والفنادق في الدول البوذية توفر وجبات لحوم مكتوب عليها كلمة حلال، وذلك تزايد السياح المسلمين فيها، هل يجوز الثقة بها؟ والله إذا اطمأن قلبك أنهم صادقون وأن هذه فعلا يعني مذبوحة حلال وكذا، لا بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا شككت في قولهم، خاصة أن البعض يعني يقول شفت سمك مكتوب عليه يعني مذبوحة للطريقة الإسلامية سمك وهذا كذا، دليل أنهم يلعبون. لكن إذا اطمأن قلبك أنهم صادقون ما في بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول ليش الله سبحانه أو ما الحكمة أن الله يتكلم عن نفسه يقول نحن هكذا؟ أي نعم. أنا قلت ذاك توني قلت هذا الأمر شرحناه من قبل صح ولا لا؟ مع أن أنا واحد قلت شرحناه ما حضرت ليش؟ هم قلت أنا بالجمع شرحناه. فهذه كلمة يستخدمها العرب إنه يتكلم عن نفسه بصيغة العظمة، أمرنا قلنا، المدرس يقولك شرحنا هذا الشيء وكذا، طيب قلنا لكم كذا، هذه في لغة العرب معروفة جدا وهي للتعظيم، إنسان يعظم من شأنه فيقول هذا الكلام على سبيل التعظيم، وهذا من هذا يقول الله تبارك وإنا نحن نزلنا الذكرى وإنا الحافظون وغير ذلك من الآيات، طيب ونحن الوارثون وغير ذلك، فهذا من باب التعظيم، هذا من باب التعظيم يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع. هنا يقول إذا كان الإمام يصلي يلبس البنطال وقميصا قصيرا فإذا ركع أو سجد تظهر عورته هكذا، إيه نعم تظهر عورته، فهل الصلاة صحيحة أو لا؟ أما إذا كان غير متعمد فالصلاة صحيحة، إذا كان غير متعمد فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، وخاصة لكم أنتم المأمومون. أما هذا يجب تحذيره. أول شيء نأخذها من القضية الأولى، أول شيء ما يقدم كإمام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه بعد الصلاة يقال له، يقال ترى أنت في سجودك وفي ركوعك تظهر عورتك، البس قميصا طويلا، البس قميصا طويلا حتى لا تظهر العورة مرة ثانية، يحذر من هذا، والله المستعان. ما علة التحريم في الدراسة بالخارج بما أن الفتن موجودة بكل مكان؟ وما رأيك في من يعيد ويكرر على أخيه في السفر الخارج للدراسة؟ السفر الخارج للدراسة أهم شيء أن الإنسان يكون محصن، خاصة شرعيا محصن شرعيا، حتى لا يعني تلقى عليه الشبه. هناك بعض المدرسين قد يكون أحيانا قس، المدرس نفسه قس ويبدأ يلقي عليهم الشبه، أو يحصل مجموعة من الشباب هناك المنحرفين فينحرف معهم، لا يستطيع أن يجيب على أسئلتهم فيجد نفسه ضعيفا أمامهم فيجري معهم على ما هم عليه. وللأسف يعني بعض الشباب المسلم بغض النظر عن البلد، بعض الشباب المسلم بدأ يلحد، يعني بدأ يترك الصلاة ويلحد وكذا عندما يسافر إلى بلاد الكفر ويفتن هناك بهذه الأفكار وغيرها. هذا غد عدا فتنة النساء، ونتكلم عن فتنة الأخلاق، فتنة الدين، فتنة العقيدة. طيب فإذا كان المسلم محصنا إن شاء الله تعالى ومعه رفقة طيبة فأسأل الله تبارك أن يحفظه، وإن شاء الله لا بأس إذا كانت يعني هذه الأمور موجودة. أما إذا كان يخشى عليه أو ما يقولون طينة توه ما عرفه ولا كذا، لا ما يذهب به هذا، يخشى عليه من أن ينحرف في هذه البلاد، والله المستعان. ما الفرق بين الألفاظ التالية في القرآن الكريم؟ يفعلون، يعملون، يصنعون. لا هي متقاربة، هي متقاربة، يفعل أو يعمل أو يصنع متقاربة، يعني تستخدم هذه مكان هذه، ما في بأس أبدا. هل يجوز أن أمنع زوجتي أن تعطي شيئا من مالها للعيال حفاظا على أخلاقهم؟ إيه نعم لك أن تمنعها، بس المنع هذا يعني من باب يعني التربية للأولاد، وإلا هي مالها تفعل فيه ما تشاء، لها التصرف الكامل في المال، خاصة إذا كان المال لها ملكها. لكن أنت تمنعها تقول لا تعطي حتى لا يفسدوا الأولاد، نعم لك الحق في هذا، هذه تربية تتعاون أنت معها، لكن حاول أن تقنعها، يعني هي كبيرة وأنت كبير عقلاء، اقعدوا مع بعض تفاهموا، بدل ما تمنعها اقنعها، اقنعها إن هذا غلط وإن هذا كذا وإن هذا كذا لا تسوي هذا، أحسن من منع وعناد ومن وراك تعطيهم ومدري إيش وكذا. فأقنعها، تعال نجلس مع بعض، تعال نشوف ليش أنا قلت هذا الكلام، لأن واحد اثنين ثلاث بس، هذا أفضل من مجرد المنع. طيب، يقول دعمت سيارة. زين، دعمت سيارة هذه شلون يفهمونها غير الكويتيين الحين؟ هاي مشكلة. ها، أي صدمت أحسن. ها، أي نعم، صدمت سيارة وصاحب السيارة غير موجود، فوضعت رقمي على المساحة، فهل نزلت من العذر؟ ما شاء الله. على كل حال، لا ما يكفي هذا انك وضعت رقمك على المساحة. افرض الرقم سقط، ما شافه، شغل المساحات وطاح الرقم، مو صحيح الكلام، احد شاله. يعني ما يكفي هذا انك تضع رقمك على المساحة. اول شيء يعني تاخذ رقم السيارة، زين، اللي صدمتها مثلا، اذا كنت ما تستطيع تنتظر حتى تخبره. اذا ما تاخذ رقم السيارة تصورها من وراء مثلا ولا كذا وتحط رقمك، حتى اذا ما اتصل عليك انت تطلع رقم السيارة وتروح المرور يطلعوا لك رقم السيارة وملك من وكذا وتروح له وتوصل له. المهم ابذل السبب الصح حتى تعطيه حقه الذي له، طالما كأنك انت المخطئ فتعطيه حقه الذي له. اما قضيه وضعت رقم وبس ما ادري ايش صار عليه، ما يصلح هذا ابدا. يعني ابذل الاسباب التي تحب ان تبذل لك. افرض انت اللي سيارتك صدمت وما لقيت الرقم، شو تسوي؟ تعتدي عليه؟ تسبه؟ فاصنع ما تحب ان يصنع لك. نعم نعم. هو يسال يقول الورد، لو كان عندي ورد من القران مثلا، اقرا كل يوم جزءا من القران الكريم مثلا، وفي يوم من الايام ما استطيع امسك المصحف، مشغول او على غير وضوء، لو قراته من صدري هل يكفي؟ يكفي، اسمك قرأته، مو لازم إلا من المصحف، لا يصير من حفظك. سائل يقول ما أفضل كتب العقيدة؟ كتب العقيدة كثيرة جدا حقيقة، يعني والناس تتكلم عن العقيدة من جهتين، إما توحيد الربوبية وإما توحيد الألوهية. بالنسبة لتوحيد الألوهية، توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، فمن أفضلها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا كتاب كتب الله له القبول، وكتاب طيب جدا. وكتاب أيضا التوحيد للشيخ صالح الفوزان أيضا ممتاز جدا، ممكن سنستفيد منه في هذا الجانب. وأما في توحيد الربوبية فكتب كثيرة، ومن أشهرها العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام تيمية، وأفضل الشروح في ظني يعني تحفة السنية للشيخ عبد العزيز الرشيد، اللي هي شرح الواسطية، وأيضا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أو الشيخ صالح الفوزان، بس عفوا صالح آل الشيخ. فهذه يعني طيبة جدا، وإذا كان سام مبتدئا في العقيدة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، هذه كتب جيدة جدا يعني في العقيدة للمبتدئ، ويدرسها على شيخ أفضل كتب العقيدة. وأما التوسع في كتب الاعتقاد وهذا فكثيرة جدا، هناك رسائل جميلة جدا مثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني، رسالة للطحاوي، رسالة للصابوني، الصابوني أبو عثمان الصابوني، إسماعيل الصابوني القديم، ليس الصابوني الموجود حاليا، كذلك كتب العقيدة لعبد الله بن أحمد، الإمام أحمد وكتاب السنة، الإمام أحمد كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، أصول السنة الإمام أحمد. يعني هذه كلها كتب في العقيدة ممتازة جدا، ممكن إنسان يعني لكن أفضل يدرسها على شيخ. يقول كنت على رأس عملي وقال لي صاحبي اعمل عني وأنا لا أريد أن أحضر العمل وأنت قم بعملي عني وأنا أقوم بعملي على أكمل وجه. إذا كان لظرف طارئ مثلا، قضية طبعا الحضور والغياب ليست عندك، إذا كانت عندك ما يجوز تجلى حاضر وغايب، أما مجرد أن تنجز عنه عمله مثلا الذي لا يستطيع أن ينجزه لظرف طارئ ما في بس، أما إذا كانت هذه عادة له لا يجوز لك أن تعينه ولا تعاونه على الإثم والعدوان. يقول كنت بالعمرة وكانت الطيارة العودة بعد صلاة العصر من جدة، هل أجمع صلاة الظهر مع العصر في مكة؟ نعم، تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، طيب أفضل هذا. صاحبي تفوته الصلاة كثيرا ولكن ينام كثيرا، عندما نقول له يقول غلبني النوم. إذا كان مرة غلبه النوم أو كذا نعم، أما إذا كان يسهر وكذا ويقول غلبني النوم هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. الله المستعان. إذا كنت جائعا وأقيمت الصلاة هل أصلي أو آكل؟ لا، أكل عليك بالعافية، لكن لا تتعود تضع الأكل وقت الصلاة، لكن إذا وافقت أنت جائع أو حتى لما أنت جائع وضع العشاء وأذن للصلاة أو العصر وأذن للصلاة لا أكل وصل بعد ذلك والحمد لله. يقول: ما نصيحتكم لمن يقول ليس علينا متابعة مذهب فقه ولا دراسته بل ندرس الفقه على مذهب المحدثين علما بأن هذا في أوروبا الطلبة لا يحسن العربي وليس لهم أصول في العلم الشرعي؟ هو قطعا لا يجب أن ندرس كتابا في الفقه من المذاهب الأربعة مذهب أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى وجوبا لا يجب، لكن نحن نتكلم عن أسهل هؤلاء العلماء سواء الأربعة هؤلاء أو من اعتنى بمذاهبهم، يعني علماء المذهب الحنفي، علماء المذهب المالكي، علماء المذهب الشافعي، علماء المذهب الحنبلي، هؤلاء بذلوا جهودا عظيمة جدا في إيصال الحق للناس عن طريق هذه المذاهب، فدراستها مريحة جدا ولا تكاد تفوت مسألة تحتاج إليها. ودراسة الفقه على مذاهب الفقهية هذه أفضل من دراستها على كتب الحديث، لكن أيضا دراستها على كتب الحديث أيضا ممتازة، دراسة بلوغ المرام أو عمدة الأحكام أو المحرر في الحديث أو غيرها من أيضا دراسة. المهم أدرس سواء هذا أو هذا، لكن أهم شيء اختر الذي يدرس أن يكون ملما، يعني عنده علم يستطيع أن يوصل المعلومة صح، سواء هذا أو هذا شوف الأنسب لك. يعني ليس واجبا دراسة الفقه على كتب الحديث وليس واجبا دراسة الفقه على كتب المذاهب، هذا جائز وهذا جائز، والأمر في هذا واسع جائز، ولا ينبغي التشدد في مثل هذه الأمور ولا الخصام فيها، وعلينا أن نتعاون في طاعة الله تبارك وتعالى. ما المبلغ الذي يخرجه إذا حلف الإنسان وأخطأ؟ لا، إذا حلف وأخطأ ليس عليه شيء، ما في كفارة. مثلا أخطأ، يعني شفت رجل معي قلت هذا سالم، والله العظيم هذا سالم، ثم جاء وإذا هو مسالم، ما في هذا، ما في كفارة، هذا حلف على غلبة الظن ليس فيه كفارة. الحلف الذي فيه كفارة هو الحلف على المستقبل، وكذلك الحلف على الماضي ليس فيه كفارة. واحد يقول لك مثلا أمس أكلت لحم، تقول والله العظيم ما أكلت لحم، وأنت تكذب، هذا ليس فيه كفارة، هذه يمين غموس، هذا كذب، فهذه تتوب إلى الله وتستغفر. الحلف الذي فيه كفارة هو الحلف على الأمر المستقبل، والله العظيم سأذهب معك، والله العظيم سأصنع كذا مستقبل، هذه اليمين المنعقدة تسمى، ثم اليمين المنعقدة هذه التي فيها الكفارة إذا لم يفعل الإنسان ما حلف على فعله أو لم يترك ما حلف على تركه، هذه تسمى اليمين المنعقدة، هذه إذا لم يفعل هذا أو لم يترك فعليه كما قال الله تبارك فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا بالنسبة لهذه الكفارة. لا، اللي ماخذ لسان على الحلف يجب عليه أن يمتنع، يقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. قال أهل العلم حفظ اليمين يكون من 4 أوجه، حفظ اليمين عدم كثرة الحلف، يعني لا يكثر من الحلف، هذا من حفظ اليمين، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو أسمائه وصفاته جل وعلا، كذلك إذا حلف على شيء يسويه، الرابع إذا ما سوى يكفر لا يهمل الكفارة، هذا حفظ اليمين. فالإنسان إذا كان ليس جادا وقال إن شاء الله، إن شاء الله استثناء، إذا استثنى في حلفه قال والله العظيم سأفعل كذا إن شاء الله ويقصد الاستثناء، فإنه إذا ما حصل ما عليه إن شاء الله تعالى، بس لا يكثر الإنسان من الحلف. يعني يقول الله تبارك ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم، وإن كانت هذه الآية لا تجعل عرضة لإيمانكم أن تبر وتتقي، لا تقول والله حلفت أني ما أتصدق، لا تصدق، لا تجعل الحلف مانع من الصدقة، لكن أيضا قال بعض أهل العلم أيضا الإنسان لا يكثر من الحلف. يقول: أنا حديث زواج وأشعر بالضيق من زوجتي وتراودني نفسي بالطلاق رغم أنها صالحة. طيب كيف تشعر بالضيق وهي صالحة؟ ما مراكب السؤال، لكن على كل حال إن كان يشعر بالعدم المحبة مثلا كذا، هذا اللي يقصده قال منها صالحة، إذا ليس ضيقا من فعلها، ضيق من فعله هو، فتنظر في نفسك، استخر الله تبارك وتعالى، ادرس الموضوع، استشر إخوانك، أقاربك، أصدقائك، أمك، أختك، استشر، يعني أشعر بكذا، قد تكون أشياء أنت توهمها، قد تكون أشياء يمكن إصلاحها، طيب قد تكون أنت يعني شككت في أمور ليس في محلها، يعني تريث، هذا الزواج ما هو لعب، فإذا وصل الإنسان مرحلة لا يمكن أن يعيش معها يكرهها كذا الحمد لله وإن يتفرق يغني الله كل مسألة. الطلاق علاج وحل لكثير من المشكلات، لكن لا يتسرع الإنسان في الطلاق وإنما هو آخر الدواء. صلى الله تبارك وتعالى السلامة والعافية.